المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة باعثتها المستمعة أسماء من الرياض، أختنا عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت. تسأل في مطلع هذه الحلقة وتقول: أحيانا أحلف على بعض الأمور حال الغضب، مثل: حلفت مرة ألا أضع لابني طعاما لأنه أغضبني، وبعد مدة ذهب الغضب فصنعت له طعاما، فهل هذا من لغو اليمين؟ وهل إذا تكرر أحاسب عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، لا شك أن العناية بالنفس وصيانتها عن كثرة الأيمان مما ينبغي أن يتصف به المؤمن، وإذا حلف عليه أن يحفظ يمينه، ومعلوم أن اليمين لا يصح أن يحول بين المسلم وبين فعل الخير وبين الصلة والبر، ولا يجوز أن يحجزه يمينه عن مصالحه. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن فرض لهم تحلة أيمانهم. ما سألت عنه من حلفك ألا تصنع لولدك طعاما، هذه يمين وليست لغو، وقد صنعت له فحنثت نفسك بالعمل وبقيت الكفارة في الذمة، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين. من أوسط ما يعتاد الحالف هو وأهله أكله، أو كسوتهم الكسوة التامة، يعني ذلك الثوب وما تحت الثوب من شعار سراويل وشعار وما فوق الرأس من غطاء لرجل أو امرأة، إن أعطي الكسوة للنساء فالكسوة التامة للمرأة، وإن أعطي للرجل فالكسوة التامة للرجل. أو اعتق رقبة، هذه أيمان كفارات 3، المرء مخير بين إحداها، ومن لا يجد ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. والمرء مندوب له إذا حلف على يمين ورأى غيرها أحسن منها أن يكفر يمينه ويفعل الذي هو خير. يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي لفظ آخر يقول: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هل يكفر قبل أن يفعل أو الأمر فيه سعة؟ الأمر فيه سعة، إن كفر قبل الحنف فلا بأس، وإن فعل ما أراد فعله وكفر ودفع الكفارة وبذلها فلا بأس، فالأمر واسع ولله الحمد. أحسن الله إليكم. تقول: الكدرة التي تسبق الحيض بيوم أو يومين، هل هي من الحيض مع العلم أنها تزيد مدة الحيض المعتادة عند المرأة؟ إذا كانت هذه الصفرة والكدرة متصلة غير منقطعة، متصلة بالحيض، فهي مقدماته وهي جزء منه. وإن كانت صفرة تراها وتنقطع وبعد فترة توجد وتنقطع، فليست مرتبطة بالحيض وإنما هي من نواقض الطهارة. أحسن الله إليكم. تقول: هل أصلي الضحى يوميا أم أن الأفضل أن أترك الصلاة أحيانا حتى لا يعتقد الوجوب؟ الوجوب انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لإيجاب أو ندب إلا ما أوجبه صلوات الله وسلامه عليه أو ندب إليه، ونحن ما بقي منا إلا الاقتداء. والمشروع في ركعتي الضحى أن يحافظ المرء عليها حضرا وسفرا، فإن الحديث الصحيح الوارد في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت وحييت، ذكر منهن ركعتي الضحى. والحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم وغيره: يصبح الإنسان في كل يوم وقد وجب عليه بذل 60 و300 صدقة في كل يوم، فقال الصحابة رضي الله عنهم: ليس كلنا يجد ما يتصدق به، فقال عليه السلام: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، ودلالتك الضال عن الطريق إليه صدقة، وإعانتك صاحب المتاع على حمله صدقة، وكفك أذاك عن الناس صدقة. ثم قال عليه السلام: ويجزئ من ذلك كله ركعة الضحى. فالصحيح مشروعيتها في كل يوم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع علي النميري مقيم بالرياض، يقول: اطلعت على حديث عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. يقول: بأني أفكر بصفة دائمة في طلاق زوجتي التي لم أمكث معها سوى 40 يوما، ثم سافرت إلى هنا أي المملكة بعد انقضاء إجازتي، وأنا لا أستطيع استقدامها لصعوبة الإجراءات ولضيق ذات اليد، ومعدل إجازتي في العام 1 شهر أمكث عندها ثم أعود، وهذا يعتبر هدم لركن هام في الحياة الزوجية وهي المعاشرة المشتركة، ألا يعتبر هذا إمساك وإضرار بالزوجة؟ فهل ينطبق الحديث السابق علي: إذا أردت طلاق زوجتي كي تبحث عن زوج يمكث معها أفتوني؟ أحسن الله إليكم. تصورك هذا ليس على منهاج الحديث الذي تذكره. المرأة لا يحل لها أن تطلب الطلاق من غير ما بأس، وهذا نص الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والحديث جيد. ولكن الحديث وضح: إذا سألت الطلاق من بأس فلا حرج عليها، وإن صبرت فالصبر أفضل، إلا إذا كان البأس يتعلق بالدين، فلا يحل للمرأة أن ترضى بالزوج الفاجر الخبيث وهي تستطيع أن تتخلى عنه. وأما ما تذكره أنت من غيابك عنها فهذا يرجع إليها، إن سمحت ورضيت منك بهذه الأوبة لمدة 1 شهر حتى ييسر الله عليكما ما تقدران عليه، ما تقدران به على الاجتماع الدائم، سواء في مكان تواجدك في العمل أو في بلدك، إذا صبرت هي إلى هذا الحد فلا حرج، الأمر يرجع إليكما. ونصيحتي لك أن لا تبادر للطلاق، فإن الزواج من الأسباب التي يجلب الله بها الرزق، فاستعن بالله واصبر، وثبتها هي أيضا بالصبر، ولعل الله أن يرزقكما ذرية مباركة تسعدان بها في حياتكما وتنفعكما بعد مماتكما. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحرف ألف من الرياض، أختنا تقول: ما الحكم في استخدام المفارش التي عليها صور والملابس الخاصة بالأطفال، هل تدخل في حكم المهانة؟ أولا ينبغي للإنسان أن يحرص على عدم شراء ما فيه الصور، ولا سيما ملابس الأولاد، لأن لبس الشيء ليس إذلالا له، وما يتعلق بالفرش إذا اشتراها لا حرج أن يمتهنها، وقبل الشراء ينبغي أن يتجنب ما فيه الصور. منعا للتجار، لأن المشترين والمستهلكين لو تعاونوا وامتنعوا من شراء ما فيه صور لألجأوا التجار المستوردين والجهات المصنعة في بلدانهم إلى تجنب ما يحمل هذه الصور التي لا يقر الإسلام اتخاذها وتصنيعها، وهي في الحقيقة داخلة في حكم الصور، أن البيت لا تدخل، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فهذه ليست بصورة ضوئية، وإنما هي نسيج وعمل. لا أقول من عنده شيء من هذه الفرش يتلف، ولكني أقول ينبغي لكل مستهلك ومشتري أن يتجنب ما فيه الصور. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: فتاة تبلغ من العمر 17 من عمرها ولم تتزوج بعد، دورتها المعتادة 7 أيام، وجاءتها الدورة واستمرت معها 20 يوما مستمرة، فما الحكم في ذلك، علما بأنها صلت بعد مرور 15 يوما، لأنها قاست على أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، مع العلم أن الذي ينزل أحيانا دم وأحيانا كدرة، فماذا تفعل؟ أحسن الله إليك. أرى لها أن تقضي ما زاد على 7 المعتادة التي كانت تعرفها، لأن ما زاد لا بد أن له سبب وهو خارج عن العادة. صحيح أن الفقهاء صرحوا بأن أكثر مدة الحيض 15 يوما، وأن أقله يوم وليلة، وإن كان هذا ليس له أصل في الشرع، إنما ما خالف العادة وتجاوزها تجاوزا بينا يكون استحاضة، وما قصر عن العادة ورأت نقاء تاما لا صفرة ولا كدرة ولا وسخ كان طهرا، ولو كانت العادة 7 ثم رأت النقاء التام بعد مضي 4 فإنها تغتسل وتصلي البقية. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم القيء، قيء الطفل الذي لم يبلغ العام، وكذلك إذا وضأت الطفل ومسست فرجه، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ الأصل في القيء أنه ليس بنجس نجاسة، وإنما هو من المستقدرات، فإن النجاسة إنما هو ما خرج من البطن من مخرجه أو مما استعيض به عن المخرج، كمن يكون انغلق باب الخارج لسبب من الأسباب فاستعيض لإخراج فضلات الطعام من مخرج آخر، فما خرج من المخرج فهو نجس. والقيء إنما هو مستقذر، التنظف منه مطلوب، لكن هل إذا وقع على الثوب يكون الثوب نجسا؟ صحيح أنه لا ينجس إن شاء الله بذلك. مس الطفل عند التوضيح. وأما مس فرج الطفل فإنه لا ينقض الوضوء، ولو كان ينقض الوضوء لنال النساء بذلك حرج كبير، وهذه الشريعة الحنفية السامحة لا تأتي بالحرج، فالحمد لله. أحسن الله إليكم. تقول: ما معنى حديث لا حسد إلا في اثنتين، هل حسد الزميلات المتفوقات في الدراسة جائز بناء على هذا الحديث لأنه من العلم؟ نرجو توضيح المعنى. الحسد المقصود في الحديث الغبطة، أن يغبط الإنسان آخر على خير أصابه، بمعنى يتمنى أن يكون مثله. وأما الحسد بمعناه الحقيقي فهو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على آخر، يتمنى زوالها، وهذا هو الحسد الخبيث الممقوت. أما حسد الزملاء والزميلات يتفوق واحد أو واحدة فيتمنى زميله لو كان مثله، أو يكون محافظا على العبادة متصفا بالأخلاق الكريمة والآداب الحسنة فيتمنى زميله أو الزميل الزميلة أن تكون مثل صاحبتها أدبا وحياء وعفة وسترا، فهذا من الحسد الذي هو يحمد، وهو المعنى الذي قال فيه سيد الخلق: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. وفي رواية آخر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه البر ونحوها. هذا غبطة، ولذلك المتمني له مثل أجل الآخر، بينما الحسد الذي هو الحقد لماذا يتفوق هذا، فهذا هو الحسد الذي فاعله يقتدي بالحسود الأول إبليس لعنة الله عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم هذا المستمع أحمد بركات من جدة، أخونا بعث بعدد من الأسئلة، يقول في أولها: لدينا مزرعة نقوم بوضع السماد من مواد نجسة، سواء من السماد الطبيعي أو الصناعي، هل يجوز الأكل منها أو بيعها دون إخبار الزبون بذلك؟ السماد المصنع، المواد الكيماوية، والسماد العضوي اللي يسمى السماد العضوي، وهو سماد البهائم، وقد يكون منه شيء من بني آدم. ما كان من السماد النجس، نجاسة مجمع عليها، ينبغي أن يشعر الناس به، لأن ما كان من أنواع النوابت التي تمتص هذا ويجد المرء شيئا من طعمه في ثمرة ذلك الشيء، هذا ينبغي أن يبين. وأما إذا كان كالزروع وأشجار النخيل والعنب وغيرها فلا داعي للإخبار. الناس لن يزالوا من قديم الزمان يضعون السماد النجس في أحواض النخيل والأشجار ويسقى، وتمتص هذه الشجرات من هذه الأتربة وما معها، وتحوله بقدرة القادر جل وعلا إلى وضع يختلف عما كان عليه، فلا يكون فيه حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول: أرجو التكرم بتفصيل الأمر في الزكاة عموما وزكاة المزارع بالذات وما يخرج منها، لأن الأمر يهمني كثيرا. بيّن الله جل وعلا أمر الزكاة بإجمال، وفصله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فبين للناس ما نزل إليهم من ربهم فصلوات الله وسلامه عليه. الزكاة في الخارج من الأرض ما كان يسقى بمياه الأمطار والعيون الجارية، فزكاته عشر ما يخرج من الأرض، وما كان عن طريق استنباط الماء بالآلات ونحوها فزكاته نصف عشر ما يخرج من الأرض. إذا بلغ الخارج من الأرض نصابا، والنصاب خمسة أوسق، ويتقدر بالوزن، لا أتذكر الآن بالتفصيل بالدقة، ولكنها تزيد عن 500 كيلو. وبالإمكان أن يستفصل الإنسان عن مقدارها للتزكية، والغالب أن أصحاب هذه الثمار لا يكون جنايتهم بهذا القدر، وإنما تكون فائقة ذلك بكثير جدا. ويبقى ما يتعلق بالخضار التي تقطف يوميا وتباع في الأسواق، هذه فيها حقوق، لأن المال فيه حق غير الزكاة، لكن ما صفى منها وبقي عند صاحبه وحال عليه الحول ففيه الزكاة، لأنه مال زكوي بقي إلى أن حال عليه الحول. وما أخرجه من هذه الثمار ينبغي أن يتعاهده إذا باع ما يزيد على قيمة النصاب من الأطعمة بذل زكاته. والغالب أن هذه الخضار إنما تكون عن طريق الجداول واستنباط الماء من جوف الأرض، يعني في بلادنا أو فيما يسمى بالبيوت المحمية، فيقدر الإنتاج ويبذل المال، ثم إن إخراج الزكاة وأكثر منها من أسباب نمو هذه الأموال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا يمشي في برية فسمع قائلا يقول في السحاب: أسقي حديقة فلان. فنظر وإذا بهذه السحابة قد أفرغت ماءها في حرة، وتوجه ماء الحرة إلى حديقة، فجاء فرأى رجلا يصرف الماء في الحديقة، فسلم وقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: ما تريد؟ قال: اسمك؟ قال: فلان. قال: أما وقد سألتني ما الباعث؟ قال: إني سمعت صوتا في السحابة يقول: أسقي ماء فلان، فرأيت أن هذه السحابة أفرغت ماءها واستوعبته حديقتك، فأخبرني ماذا تفعل بها. قال: أما وقد سألتني فإني أنظر إلى الخارج منها فأرد فيها ثلثا، وآكل أنا وأهل بيتي ثلثا، وأتصدق بثلث. فلينظر، لا شك أن صوت أسقي حديقة فلان أنه صوت ملك ينادي الملك بصرف هذه السحابة لتفرغ ماءها لحديقة هذا الإنسان. فالعطاء والبذل شكرا لله من أسباب نمو النعم وتكاثرها، ومصداقه في الكتاب الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على المسلم أن يبلغ عمن شك في سلوكهم وأنهم من مروج المخدرات؟ هل يعتبر هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فالبعض يقول هذا من التجسس والظن، مع العلم أني لا أملك المقومات التي أستطيع معها التحقق، ولكن الدولة وفقها الله وضعت من يستطيع تقصي الأمر، فأنا أقوم بالإبلاغ حال الشك في أحد وهم يكملون الباقي. إذا كنت تبلغ بعد أن قامت عندك القرائن الدالة على ما تتوقعه، وأنت لا تستطيع أن تكتشف ما توقعته اكتشافا، فتخبرهم بذلك ولم يكن لك أي مقصد إلا أن تكشف الباطل ليصد شره عن المسلمين، فأنت إن شاء الله على أجر. وإن كنت تريد أن تثبت أنك منتج ومتعاون نافع، وتقول: إن وجدوا شيئا وإلا لم أخسر شيئا، فإن هذا عمل محرم لا يجوز. والله أحسن الله إليكم. يقول: فاتتني صلاة المغرب وكنت على سفر، ودخلت مسجد على الطريق فوجدت الصلاة قد أقيمت، يعني العشاء، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ حيث أني اجتهدت لنفسي فصليت معهم العشاء إدراكا لفضل الجماعة ثم صليت المغرب. أعد صلاة العشاء التي صليتها، لأن الترتيب مع الذكر متعين. وأما لو صليت العشاء ساهيا عن المغرب ناسيا لها ولم تتذكر المغرب إلا بعد الصلاة، لصليت المغرب وبقيت العشاء بحالها سالمة. أما وأنت تذكر فقد أخطأت في التصرف. وفي مثل هذه الحالة يصلي المرء المغرب، فإذا انتهى منها دخل مع الجماعة فيما بقي، صلى ما أدرك وقضى ما فاته. أحسن الله إليكم. إذا تذكر أثناء صلاة العشاء هل له أن يقطع الصلاة؟ مسألة فيها خلاف إذا تذكر في أثناء الصلاة على معنى ولا تبطل أعمالكم يستمر فيها بنية العشاء، وإذا سلم يكون كأنما ذكر إلا بعدها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي استخدام الساعات أو الأقلام أو الميداليات المطلية بالذهب، وهل عليها زكاة؟ ما كان مطليا بالذهب لا يجوز لبسه، وما سوى اللبس فالأمر فيه سعة. يجوز استعمال قلم ذهبي، وأما الميدالية لا أدري ما الحاجة إلى ذلك، يعني يغني عن هذه الميدالية مثلها بأقل قليل من المال، ووضع مال ثمين في شيء لا حاجة إليه يدخل المرأة في باب المبذرين، والإسراف في النفقات وإضاعة المال فيدخل من باب التحريم، لحديثي كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال إلى أن قال وإضاعة المال. أحسن الله إليكم. يقول إذا أخلف الإنسان وعده لأحد لعدم رغبته القيام بهذا العمل مخافة عواقبه على علاقاته الشخصية، وهو لا يريد أن يوضح لصاحبه هذا الأمر حتى لا يفهمه خطأ، فهل إخلاف الوعد هنا يعتبر نفاقا؟ هو لا شك من خصال النفاق، والنفاق إما أن يكون نفاق اعتقاد، وهذا نفاق خبيث يخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وإما أن يكون نفاقا عمليا، وهو المقصود بآية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالمقصود بهذا النفاق نفاق العمل لا يخرج الإنسان به من الملة، وأما نفاق الاعتقاد فهو أن يظهر الإسلام وهو عدو للإسلام وأمثال ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.